يتامى. فمن المصلحة نحن نأخذ الدية بدل الايه؟ بدل القصاص. نأخذ الدية بدل الايه؟ بدل القصاص. يبقى اسمه هذا ايه؟ عفو. عفو ايه؟ عفوا عن القصاص واخذوا الايه؟ واخذوا الدية. عفوا عن القصاص واخذوا الدية. يبقى فمن عفي له من اخيه شيء، اولياء المقتول بقى يعملوا ايه بقى؟ ايه؟ فاتباعهم بالايه؟ بالمعروف. يعني ما يعني تكون يكون في ادب في الطلب بقى بالحق بقى. انت عايز الدية ماشي، بس بالايه؟ بالرفق واللين والاحسان في الايه؟ في الطلب. والقاتل عليه ايه؟ اداء بايه؟ باحسان. انت كنت هتموت اهو والجماعه عفوا عنك، يبقى ادي بقى ما عليك بايه؟ بادب واحسان. فاتباعهم بالمعروف من ايه؟ من اولياء المقتول، واداء اليه من الاحسان من الايه؟ من القاتل. قال العلماء: ما فائدة التنكير في قوله شيء؟ فمن عفي له من أخيه شيء، ما فائدة التنكير في شيء دي؟ قال لك أصلي القصاص لا يمكن، لا ينفذه السلطان، لا ينفذه السلطان إلا باتفاق أولياء المقتول على القصاص. يعني أنا قلت لك إيه؟ إذا أولياء المقتول كان عقلاء وقالوا هنستفيدوا ايه من قتل القاتل، والمقتول عنده اطفال صغيرين، طب ما احنا ناخد الدية تنفع ان شاء الله الصبيان دول. فاتفقوا جميعا على اخذ الايه؟ الدية. طب افرض بقى جماعة قالوا ناخد الدية وجماعة قالوا نقتصهم، نغلبوا ايه بقى؟ نغلبوا العفو. إذا عفى بعض أولياء المقتول عن القصاص وطالب به البعض، نغلب جانب الإيه؟ جانب العفو. فأي عفو، أي عفو شيء، يعني شيء إيه؟ يعني التنوين هنا للتنكير وللتقليل. فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفو يحصل من أي واحد من الأولياء، يبقى نرجح كفته على الإيه؟ على التنيين، وناخده الإيه؟ وناخده الدية، وناخده الدية. ولذلك روي أن كان في حصل قتل في عهد عمر بن الخطاب، وكان كانت مرات المقتول أخت القاتل، مرات المقتول أخت الإيه؟ أخت القاتل. فجم الأولياء كلهم وقالوا إيه؟ عايزين القصاص. وجت أخت المقتول وقالت أنا عايز الإيه؟ أنا عايز الدية. فإيه؟ رجح عمر جانب العفو على جانب القصاص وأعطاهم الإيه؟ الدية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإيه؟ بإحسان. ذلك الذي شرعناه لكم من العفو عن القصاص وقبول الدية في القتل العام تخفيف من ربكم ورحمة. يعني ربنا ما قالش ايه؟ كتب عليكم القصاص في القتل. يبقى لو ما كانش قال فمن عفي له، يبقى كانش فيه في القتل العمد غير الايه؟ غير القصاص. وما جعلش ربنا في الزنا كبيرة، السرقة كبيرة، شرب الخمر كبيرة، مرتكب الكبيرة فاسق ناقص الايمان وليس كافرا. فاسق ناقص الايمان وليس ايه؟ وليس كافرا. اي نعم. يبقى والنصارى لم يكن في شريعتهم قصاص، بل كان في شريعتهم الايه؟ الدية. فخفف الله عنا ففرض على القصاص وجعل العفو ايه؟ الينا. ذلك تخفيف من ربكم رحمة. فمن اعتدى بعد ذلك؟ جماعة قال نقعد نصطلح. خلاص يا جماعة تاخدوا الدية؟ قالوا ناخدوا الدية. وزي ما بيقولوا بيسكتوا وبيرجدوا، بيسكتوا وبيرجدوا. عارفين الكلام ده ولا لا؟ نصطلحوا يا جماعه نصطلح، تاخدوا الدية ناخدوا الدية، بس ايه؟ بيسكتوا ويرجدوا. خدوا الدية الجماعه الطرف الثاني بقى اطمئن ان خلاص اصطلحنا واخدوا الدية. فبعد ما كان هربان، بعد ما كان متخبي، طلع الرجل بقى يروح شغله بقى يشوف حياته بقى، ما خلاص اصطلح. فغدروا به وقتلوه. فمن اعتدى بعد ذلك فله ايه؟ فله عفو. خلاص انت عايز تصطلح؟ تصطلح. تصطلح بصدق واخلاص. عايز تقتص تقول ما في الصلح، مش عايزين دي، عايزين قصاص. لكن تخدع وتماكر، تمكر وتخدع وتحتال، لا. الاسلام ما بيحبش المكر والخديعه.